يتحمل الانسان الظلم والعنت في سبيل امور كثيرة مختلفة. الصبر هو تحمل الظلم لسبب خاص من جملة هذه الاسباب. اذا تحمل الانسان الظلم في حقيقته ينقسم الى قسمين ايها الاخوة. قسم يورث صاحبه مذلة وهوانا وهو ليس مشكورا اطلاقا في اي مجتمع من المجتمعات الانسانية. وقسم اخر من الوان تحمل الظلم يورث صاحبه مكانة وشرفا وسموا. يقال عن صاحبه انه يتمتع بقوة ارادة، يتمتع بعزيمة وثبات. فانت لو نظرت الى ذات الذي يتحمل النوع الاول من الظلم والى هذا الذي يتحمل النوع الثاني من الظلم لرأيت كليهما يصبران او يتحملان عنة ومشقة وجهدا. ولكن ظلم يورث صاحبه ذلا وهوانا، وظلم يرقى بصاحبه الى درجة عالية من المجد والشهامة وينعته الناس بانه صاحب قوة ارادة وصاحب عزيمة وثبات. والحقيقة كلاهما يقفان على ارض واحدة، كل واحد منهما يتحمل جهدا وعنة وظلما. ترى ما هو هذا الفرق الذي رفع احدهما الى درجة السمو ونزل بالثاني الى حضيض الهوان؟ ما الفرق؟ الفرق هو التالي: الرجل الذي يتحمل الظلم ويتحمل الجهد دون هدف يسعى اليه، هذا الهدف من شأنه ان يمتعه بسعادة، ان يمتعه بقوة بسلطان، يتحمل الظلم ويتحمل الشدائد دون ان يكون له امل وراء تحمل هذه الشدائد وتحمل هذا الظلم. مثل هذا الانسان تحمله لهذا الظلم ينزل به الى الدركات والى حضيض الهوان، وهذا لا يسمى صابرا ابدا، خطأ لغوي وخطأ في العرف الاجتماعي ان يسمى مثل هذا الانسان صابر، لانه يحمل الظلم ويقبله دون امد ودون ان يكون تحمله لهذه المشقات سعيا الى سعادة، سعيا الى هدف يسعده. هذا هو الذي يقول عنه الشاعر: ولا يراد على ظلم ولا يقيم على ظلم يراد به الا الاذلان عير الحي والوزن، ولا يقيم على ظلم يراد به الا الاذلان عير الحي يعني حمار الحي والوزن الذي يذهب دائما وظيفته انه يطرق بالمفارق ليثبت على الارض. من هو هذا الذي يتحمل هذا الظلم وينال في سبيله هذا الهوان؟ وذاك الذي اذا قيل له فيما انت ترضى في هذا الضيم يقول والله هكذا فرض علي انا لا ادري لك هدف من ورائه هل انت تامل بقوه بغنى بسعاده بمال بمجد بسلطان من ورائه تقول لا اذا تحمل هذا الانسان لهذا الضيم هو الذل بذاته النوع الثاني من الناس ايضا يتحملون المشقة ذاته ويتحملون الظلم نفسه ولكن هذا الذي يتحمل المشقة في هذه الحالة الثانية هو يعلم لماذا يتحمله يسير في طريق الى هدف المتعب من غنى من قوه من مجد من سلطان نوع من انواع السعاده التي من شان الانسان ان يرتنى اليها ويطمئن لها ولكن لم يبلغ تلك النهايه الا اذا خاض هذه المخاضه يعني الا اذا تحمل وعرف واجهد نفسه وتحمل الضيم هذا الانسان ماذا يسمى يسمى صادق العمل واحد ولما لم ولكن لما كان الاول يدور في دائرة ضيمه وجهده دون غاية ودون هدف ودون نهاية كان ذلك ذلا ولم يسمى خبرا ولما كان هذا الثاني يتحمل الاذى نفسه والالام نفسها ولكنه يقود ذلك الى هدف هو الان يتحمل وغدا وربما بعد غد ولكنه اخيرا سيتجاوز هذه المرحلة وستصبح الامه ذكرى وستمر هذا العمل هو الذي يسمى الصبر وصاحبه مشكور ومرفوع القدر عند الناس وهو الذي يوصف بانه صاحب قوة ارادة وصاحب عزيمة اذا عرفنا هذا الفرق فلنعلم ان دين الله الذي شرف الله به الانسان ليس فيه النوع الاول الذي يسمى تحمل الظلم لان الانسان في ميزان دين الله عز وجل اشرف واعلى قدرا من ان يتحمل ظلما ثم يرتنى الى هذا الظلم دون هدف ودون قصد ودون ان يكون في ضيمه هذا يبذل ثمنا لسعادة لم تجد في دين الله من اول احكامه الى اخر احكامه ما يبرر للانسان هذا الموقف وما يدفعه الى مثل هذا الموقف ابدا ولكن دين الله عز وجل قائم على مبدا الصبر كل احكام الاسلام العمليه تدور على محور عماد واحد دعامه واحده الا وهي دعامه الصبر وانظر الى الفرق الذي قلناه بين تحمل الضيم الذي يبعث على الهوى وبين الصبر الذي يرفع رأس صاحبه عاليا لا تنسى الفرق الذي ذكرناه في

جسده ولحيته هما الصبر. نعم. وهكذا فلا يمكن لانسان ان يسير خطوة في طريق التزام امر الله عز وجل الا بلون من الوان الصبر. بمقدار ما يكون صابرا يكون شاكرا. وبمقدار ما يكون صابرا يكون هذا الانسان في الوقت ذاته عبدا مرضيا لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. من هنا كان هذه الايات تتحدث عن الصبر وتوليه هذه الاهمية القصوى. طيب مع ذلك لماذا يقول الله عز وجل مثلا سمعت من بين هذه الايات الآية قال تلفت النظر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ما قال الباري عز وجل هذا عن احد غير صابر اطلاقا. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اي الانسان الذي تجلبب بجلباب الصبر. الصبر في مجال دين الله طبعا يعني. الانسان الذي تزيى بزي الصبر وثبت على ذلك ان الله يجزيه يوم القيامة ولا يوقفه لحظة واحدة للحساب. واشد يعني برامج يوم القيامة واشد مراحل يوم القيامة مرحلة الحساب. هؤلاء الصابرون ينجيهم الله من الحساب ويعطيهم اجرهم جزافا هكذا بدون حساب. لماذا؟ ما السبب؟ السبب لاحظوا ايها الاخوة بمقدار ما يكون الصبر في كفة ميزان هذا الانسان كبيرا بمقدار ما يكون ثقته بالله في الكفة الاخرى عظيمة. والعكس بالعكس. من الذي يصبر؟ من الذي يصبر على جهد الفقر؟ من الذي يصبر على جهد الغنى كما قلت الان؟ ان يكون لديه المال ويغلق على نفسه ابواب المحرمات. من الذي يصبر؟ ويرى نفسه في دنيا كهذه الدنيا كلها مغريات من حوله. كلها تناديه ان تعال تتمتع. ويضع رخيصة فمنها موجود. ما الذي يعينه على الصبر؟ ما الذي يعين الانسان على ان يصبر عن نومه ويحرم نفسه من الرقاد فيقوم في جوف الليل ساجدا قائما باكيا داعيا؟ ما الذي يحمله او يجعله يتحمل ذلك؟ ما الذي يجعل الانسان يتحمل غربة السمة الانسانية في مجتمع مثل كهذا المجتمع في هذا العصر؟ المثل يوم غريب. نعم متهم باتهامات كثيرة عندما يسير ملتزما اوامر الله مبتعدا عن نواهيه تجد انه يسير في كثير من الحالات على عرش المجتمعات الاخرى. ما الذي يجعله يصبر على هذه الحالة؟ ما الذي يجعل الشاب الذي يلتهب عنفوانا وشهوة وقوة ورجولة ما الذي يجعله يصبر عن شهواته ويعف نفسه ويحرم نفسه مما تبتغي؟ هذا صبر. ما الذي يجعله يسقط هذا الثبات؟ ما الذي يجعل فتاة كما قلت لكم في منذ بضعة اشهر فرنسية دخل الاسلام قلبها وامنت بالله فاحتجبت واحتشمت بحشمة الاسلام فابتلاها الله باهلها وخيروها بين ان تعود الى ما كانت عليه من الغري ويرحبون بها عضوة في الاسرة او ان تلتزم هذا الحجاب الغريب فتطرد من المنزل والذي جعلها تصبر على الطرد وتتشرد سنتين وبضعة اشهر بعيدة عن اسرتها. نعم تنزل ضيفة على اسرة مسلمة بضعة ايام او بضعة اسابيع على اسرة اخرى اسرة اخرى. نعم الى ان ظهر الصبر له نهاية في قانون الله عز وجل. الى ان بعث له الله عز وجل الزوج الصالح المسعد والوظيفة التي شرفها الله بها وجعلها تستقيم عن اسرتها فلا تحتاج اليها ابدا. من الذي جعلها تصرف هذه الوظيفه؟ اعود فاقول لكم بمقدار ما يكون حجم الصبر في الكفه كبيرا بمقدار ما يكون حجم الايمان والثقه بالله في الكفه الاخرى عظيمه ايضا. فإذا صبر الإنسان فلماذا يحبه الله؟ لأنه واثق بالله عز وجل، لأنه شديد الثقة بالله، ولأنه شديد الإيمان بالله، ولأنه شديد التصديق بوعد الله عز وجل، كأنه يرى وعد الله على الرغم من أنه مقبول خلف حجاب الغيب، كأنه يراه بعينه، نعم، هذا هو السبب. فلا يصبر على المعاصي ولا يصبر على الطاعات ولا يصبر على المحرمات الا ذاك الذي وثق بعهد الله سبحانه وتعالى. والان عندما يسمع كلام الله عز وجل انما هذه الحياه الدنيا متاع لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا الكلام ينزل منزلة اليقين القاتل من عقله وقلبه. فالله يحبه لإيمانه. والصبر ثمرة من أوضح وأسرع ثمرات هذا الإيمان. ونحن نضرب لذلك مثلا بحياتنا الدنيوية اليومية. أضرب مثلا بمريض ابتلي بمرض ذهب الى الطبيب فحصه فحصا دقيقا ثم كتب له علاجا وقال له عليك ان تمنع نفسك من قائمة هذه المشتهية وضعه على طريق حمة قاسية منعه من طائف من المشتهية. وقال له ان انت تناولت جرعات الدواء المر وصبرت على هذه الحميه فانك ستشفى. نعم بمقدار ما تكون ثقه هذا المريض لهذا الطبيب عاليه بمقدار ما يكون تمسكه بالتعليمات سهلا وبمقدار ما تكون ثقته بهذا الطبيب ضعيفة بمقدار ما يكون تحمله لهذا الدواء وللحمية صعبا وشاقا. أصحيح هذا أم لا؟ عندما يجذب بسبب ما ربما كان لهم أن هذا الطبيب كلامه حق وهو يعلم ما يعني يعني ما يقول وكلامه مطبق وكان عاقلا فانه يحمل نفسه هذا الجهد ويصدق تعليمات الطبيب كأدق ما ثقه. لكن عندما تختلي الثقة ولا يثق بالطبيب الثقة الكافية فان من الصعوبة بمكان ان يلزم نفسه بهذه الحمية وبهذا العلاج. ومش معروف في حياتنا اليومية الباري سبحانه وتعالى عندما يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. من وثق بهذا العهد الاخير في كلام الله عز وجل وعلم ان هذا الذي يعده به الله كانه واقع الان الان يراه، فما ايسر عليه ان يمر من جنب تلك الابتلاءات وغير اذيهم بها ابدا، اليس كذلك؟ فاذا الصبر هو الترمومتر او هو مقياس الايمان بالله، بمقدار ما يكون الانسان مؤمنا يكون صبورا، وبمقدار ما يكون واثقا يكون صبورا. وقديما ضرب الله عز وجل لنا المثل بسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما صبر على سجنه في البئر، ثم صبر على العبودية التي فرضت عليه فرضا عن طريق القرصنة، ثم صبر على المحرم الذي حمل عليه، وما أدراك ما ذلك المحرم. نعم، وكان الجو كله مهيئا له. ثم صبر على السجن الذي شاءه الله عز وجل له. نعم، كل هذه المراحل من الصبر مستحيل الانسان على شيء مثمن ما يصبر على هذا الشيء، لكن ما الذي جعله يستسهل هذا الصبر؟ الذي جعله يستسهله هو ارضاء الله ومعرفته بانه ان صبر فان الله سيذهب هذه الشدائد كلها وسيعطيه اجرا كبيرا عليه قطعا، هذا هو. ولذلك في اخر القصة المحبوك حبق فني رائع، ماذا يقول سيدنا يوسف لاخوته؟ انا يوسف وهذا اخي، انه من يتقي ويصبر، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، لا يضيع اجر المحسنين. والله يا اخوانا لا انسى قصة سمعتها بشكل عابر بفترة من السفرات، من شابين يتكلمان مع بعضهما لقطت اذني هذه حوارا، لكني الى الان هذا الحوار اعيه واخذ منه العبرة العظيمة. يقول واحد منهم الثاني لقد ذهبت الى امريكا، الى ولاية من ولايات امريكا، يعني وبحثت عن عمل. نعم، وكنت اشتغل في نهار بعمل والمساء كنت اشتغل بكسح القمامة. قال له صاحبه كذا بكسح القمامة؟ قال ما طرح، لو انني وجدت اشق من ذلك لفعلت، لانني ذهبت من اجل الدولار، انا ذهبت من اجل الدولار، انا مستعد ان اشتغل باي شيء في سبيل ان انال الدولار. اخذت افكر بهذه الكلمه، هذا انسان استعبده الدولار في سبيل حلم الحصول على الدولار، لذة الدولار في سبيل حلم ان يملا جيبه او صندوقه بالدولار، نسي كل المشقة، نسي كرامته، نسي قربك، ما زال بشيء. نعم، ما السبب؟ نسي واخذ يمارس هذه الاعمال الشاقة المذهلة بنشوة. لماذا؟ لانه يحلم بشيء، وحلمه ربما لم يصل الى درجة اليقين القاطع مغامرة. ذاك شأن هذا الإنسان الذي أخلص لما آمن، الإنسان الذي آمن بالله عز وجل، ذاك يسير في ولايات أمريكا في ولاية من ولاياتها بحثا عن الدولار، والإنسان الذي يسير في جنبات هذه الأرض أرض الله دولة الله عز وجل يبحث عن السعادة الخالدة المخلدة التي